يدك يا شرفي جنبينا را دعته شهوة عجل فطارا يا أم ورفقة معه المطارا فتن غرته بارقة الأماني وأذكى الشرفي جنبينا را فتن لا يسمع النصاح كلا ولا يرجو لخالقه وقارا رمى ثوب الحياء فلا تسأله لما يبتعر بالأخلاق عارا تقلب بين أحضان الليالي ودار مع التحلل حيث دارا وأنفق في رضا الشيطان عمرا وأموالا سيجنيها خسارا وعاد محملا ذنبا وقلبا من الشهوات يستعر استعارا وأمراضا يكل الطب عنها تظل عيون صاحبها سهارا بربك كيف يرقد في حناء وشؤم الذنب يحرمه القرار وما سيقول عند الموت إما رأى للموت آثارا كبارا وإن دفنوه مسلوبا مارا بموحش ظلمة فردا محارا سيعلم أي أمر كان فيه وأي هادي النجدين سارا توالت نعمة المولى عليه فعادت يا لضيعته دمارا لقد خسر الرهان فليس يجدي نهار الحشر لو فني اعتذارا أيترك وفق شرع الله رئما كأن جبينها بدر أنارا ويقفو كل بائعة حياها وجاعلة تبذلها شعارا أيترك حين يوما ماء مزمن فراتا ثم يرتاد البحارا لقد بانت لمن عقل ولكن هوى الشهوات يحتجب المسارا فيا من في سراب الوهم أمضى ركائبا أناصحك البدارا فقد فتح المهيمن باب عفو لراج بعد زلته اغتفارا وحاذر خدعة التسويف واركى مطايا العزم واجتنب الحيارى فما عمر الفتى إلا معار وربك سوف يرتجع المعارى وحاذر خدعة التسويف وركاب مطايا العزم واجتنب الحيارى فما عمر الفتى إلا معار وربك سوف يرتجع المعارى